ومن جملة الأقرب الخبر الثاني وهو عن ابنه عبد الله، فإن ابنه عبد الله قال مات في 12 ربيع الآخر، فأقرب الأقربين إذا اختلفوا مقدم، فخبر عبد الله مقدم على غيره لاختصاصه بأبيه وهو أصغر من أخيه صالح، لكن شهرت نسبة الإمام أحمد إلى ابنه عبد الله لشدة ملازمته له وإقباله عليه، فإن صالحا كان متوليا للقضاء فشغل به، وأما عبد الله فكان شديد الملازمة لأبيه فعرف وشهر به.